انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه المسألة وهي مسألة الإجماع وهو الدليل الثالث من أدلة الشرعية، وقد قدم بعض الأصوليين الإجماع من حيث الدلالة على الكتاب والسنة لا من حيث الأفضلية، فلا شك أنهما أفضل وهما الأصل، ولكن لعدم احتمال الظن وتوجهه إليه بل هو قطعي، لذلك قال إن الإجماع مقدم، وإن كان الأدب أن يؤخر الإجماع عن الكتاب والسنة. المصنف عرف الإجماع بأنه اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادثة أو حكم الحادثة، ثم قال إن قولنا نقصد بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. إذن لا بد لكي نعرف الإجماع أن يكون هناك اتفاق، فالخلاف إذا وقع في مسألة خلاف فإنه لا يكون معتبرا، وقد فرق أهل العلم بين الخلاف والاختلاف، فقالوا إن الخلاف ما كان أثره الرحمة، والاختلاف ما كان أثره عذاب وفرقة، فالخلاف رحمة من الله عز وجل بعكس الاختلاف فإنه فرقة. وقوله علماء أهل العصر، قال نعني، أو هذه الجملة تفيد أمرين، الأمر الأول أشار له المصنف قوله بالعلماء نعني به الفقهاء، فيخرج من ذلك علماء غير الشريعة مطلقا فإنه لا يعتد بخلافهم، وكذا غير العلماء من العوام ونحوهم فإن العوام لا يعتد خلافهم مطلقا، خلافا لمن قال يحتج بخلاف العوام. أيضا استفاد من قوله علماء الفقهاء أن من قوله ونعني بالعلماء الفقهاء، نستفيد من هذه أيضا أن خلاف غير المختص بعلم الفقه لا يعتبر ممن لا يعرف أحكام الفقه، وبعض أهل العلم يقول إن العلماء المقصود إنما هم المجتهدون دون غيرهم، فيرى أن المقلدين لا عبرة بخلافه ولا ينظر إلى قولهم في الإجماع، والحقيقة أن تقييدهم ذلك بالفقهاء أو تقييدهم ذلك بالمجتهدين وحدهم تحقيقه تنزيله على الصور مما يشكل، لذلك يقولون إن أول من قال هذا الكلام اتفاق علماء أو المجتهدين على مسألة في حادثة يقولون إنه الكرابيسي وبعض المعاصرين، وأن الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحد للإجماع قال من ادعى أن الإجماع ينعقد بناء على هذا التعريف فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. يقول أنتم تقولون أن الإجماع ممكن أن يستمر عصرا بعد عصر وإنه يشترط له جميع المجتهدين إذنهم وعدم مخالفتهم، قال فهذا مما يصعب تحقيقه، وهذا كلام الإمام أحمد، وأيده بعض أهل العلم المتأخرين كابن حزم وابن القيم وغيرهما. وفي قول المصنف هنا على حكم حادثة أو على حكم الحادثة، نستفيد منها أن المصنف يرجح أن الفقهاء أو العلماء إذا اختلفوا على رأيين ثم اتفقوا على أحدهما أنه لا يكون إجماعا، أنه لا يكون إجماعا، وهذه المسألة يعني اختلف الفقهاء على رأيين ثم اتفق أهل العصر الثاني على العمل بأحد الرأيين وإلغاء الرأي الآخر أنه لا يكون إجماعا، هذا هو الصحيح. وهذه المسألة تسمى بمسألة تقليد الميت، هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ يعني أضرب لكم مسألة مشهورة جدا في هذا الباب، أتى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ماذا؟ واحدة، واستدل بأن أبا بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه كان القضاء والأمر على أن الطلاق الثلاث واحدة، وأفتى بذلك قال فلان وفلان وفلان من المتقدمين. لكن بعد المئة الثالثة تقريبا من المئتين وما بعدها أرباب المذاهب الأربعة وما عرف أحد من الفقهاء يفتي بأن الثلاث ماذا؟ واحد. ما أحد يفتي أن الثلاث واحد. فجاء بعض المتفقهة فقال أجمع أهل العلم على أن الثلاثة يقع ماذا؟ ثلاثة، مع أن الصحابة كان عندهم في أول الأمر أن الثلاث واحدة، وبعض وكثير من التابعين كان يفتي بأن الثلاثة واحدة. بنوا إجماعهم على ماذا؟ الذين قالوا أنه إجماع أنه العصر الثاني أو الرابع أو العاشر هجر أحد القولين، هجر ما أحد يفتي به. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فأحيى هذا القول، ماذا قالوا في حقه؟ قالوا إنك يا ابن تيمية خالفت الإجماع، ومن خالف الإجماع شفهم إجماع غير منعقد صحيح، ومن خالف الإجماع ماذا؟ كفروه بسبب فتوى في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة. ومن المعلوم أنه لم يقل إن تقليد الميت غير جائز إلا ابن الخطيب. ابن الخطيب من هو عند الأصوليين؟ مشهور جدا، لكن أتيت بالاسم الثاني الذي كان يسميه به ابن تيمية. سم؟ لا، ليس الخطيب البغدادي، لا، إذا قالوا قال ابن الخطيب مشهور جدا من أشهر الأصوليين، وله كتاب ضخم في التفسير مفاتيح الغيب، الرازي، هو الفخر الرازي، هو الذي سمى بابن الخطيب. لذلك ابن عادل الحنبلي صاحب اللباب في التفسير هو استل كتاب الرازي، هذا الفخر الرازي، وكان يقول قال ابن الخطيب قال ابن الخطيب. ابن الخطيب هو الرازي، ابن الخطيب هذا هو أو الفخر الرازي الوحيد، هو الذي قال إن تقييد الميت غير جائز، ولم يوافقه أحد من قبله إلا النادر من الناس. فغالب أهل العلم على أن تقليد الميت جائز ما دام أن الخلاف معتبر. وهذا يدلنا على قول المصنف في شوف على حادث حكم حادثة أي في عصره، أما إجماعهم على مسألة قبلهم لا يصح، لا يصح إجماعهم على مسألة قد اختلف فيها قبلهم. طيب، قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء مرفوعا وموقوفا عليه رضي الله عنه. ولا شك أن الإجماع حجة، أن الإجماع حجة إذا ثبت. وأما من أنكر الإجماع بالكلية فقوله غير صحيح، إنما أنكر المتقدمون من أهل العلم كأحمد والشافعي في بعض كلامه وابن حزم، إنما أنكروا المسائل التي يدعى فيها الإجماع وليست إجماعا، بدليل أن الشافعي نفسه حكى الإجماع، سأذكر لكم بعض المسائل التي حكاها الشافعي، وأحمد حكى إجماعا، وابن حزم نفسه حكى إجماعا في كتابه مراتب الإجماع. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. وهذه قد يخالف فيها المصنف في قوله وفي أي عصر كان، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان في عهد السلف الصالح. يقول لأن من بعد السلف الصالح عهد الصحابة والتابعين من الصعب أن ينعقد إجماعهم من جهات. الجهة الأولى أن الناس قد كثروا وانتشروا، فمن الصعب معرفة قول كل واحد منهم على انفراده، وهذا واضح. الأمر الثاني أن الأهواء قد كثرت في الناس وفي المنتسبين للعلم، فكثير من أهل الأهواء يخالف لهوى لا لدليل، لهوى مقصود لا لدليل. وكنت قد ذكرتكم بالأمس أن شيخ الإسلام قال ولا يعتد بخلاف الأصم وابن علية بالإجماع، أو ما ذكر في كلمة الإجماع، قال لا يعتد بخلاف الأصم ولا ابن علية، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية كما ذكرت لكم بالأمس. فهذان اثنان أهل أهواء، فخلاف كيف تقول إنه معتد به؟ وعلى العموم فإن انعقاد الإجماع بعد أهل الصحابة والتابعين وتابعيهم مما يصعب جدا، إذا كان أقصد به الإجماع القطعي مما يصعب جدا. أما الإجماع الظني فممكن، فكل يستطيع أن يحكيه. الإجماع الظني وهو عدم معرفة بالخلاف، وهو عدم المعرفة بالخلاف، يسمى الإجماع الظني. الإجماع الظني، طبعا من الإجماع الظني إجماع السكوتي، إجماع الفعل ونحو ذلك. قال: ولا يشترط انطراب العقل على الصحيح، هذا ترجيح مصنف، ودلل على ذلك. قال: فإن قلنا انطراب العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يقول إن القول باشتراط انطراء العصر، يقول هذا يعني لا يمكن بدليل عقلي، يعني لا يصح اشتراط بدليل عقلي. لماذا؟ قال: لأن العصر إذا حكمنا أن التابعين قد أجمعوا على مسألة، هم في الحقيقة لم يجمعوا في لحظة واحدة بعينها، يعني لا نقول أن الساعة يوم الخامس من صفر سنة 10 من الهجرة أجمع العلماء على هذا الرأي، وإنما نقول أن التابعين في هذا العصر في هذه الطبقة لم يعرف لهم خلاف. لو قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر، فمن ولد في طبقة التابعين ولو لم يكن وقت إبداء الرأي من أهل الاجتهاد فإنه يكون له حق النظر في هذه المسألة. ومثله من ولد في حياته، فتحتاج الأمر إلى تسلسل، وهذا هو دليل المصنف على عدم اشتراط انقضاء العصر. من قال إنه يشترط انقضاء العصر، قال: لأن الناس بعضهم يجتهد ثم يرجع، كما قال عمر: ذلك ما كنا نقضي وهذا ما نقضي به الآن. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك أو انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. الإجماع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. القولي يعني به أن ينقل قول عن الناس جميعا، قال: ومن أشهره الدلالة على أركان الدين الخمس على وجوبها، أن الصيام أن الصلاة والصوم والزكاة والحج واجبة، يقولون هذا إجماع قولي. إجماع قولي. الإجماع الفعلي هو فعل الناس شيئا بعينه ولم ينصوا عليه، مثل ما حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الأمة على أن الحول في الزكاة هو الحول القمري، قال: وأجمعت الأمة بفعلها على أن الحول المعتبر في الزكاة إنما هو الحول القمري للشمس. وهذا يعني واضح في زمانه، فإن كثير من الناس في هذا الزمان يخرجون زكاة أموالهم بالحول الشمسي، ممن يتعامل بالتوقيت الشمسي به الميلادي، فتجده يخرجه في رأس السنة الشمسية، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى حكى إجماعا ثم بعده الناس كفر حكوه بعده على أن المعتبر في حول السنة إنما هو الحول القمري، والفرق بين الشمس والقمري كما تعلمون 11 يوما، فمن أخر الزكاة إلى نهاية الحول الشمسي يكون أخر الزكاة كم؟ 11 يوما، يجب أن تخرج الزكاة بالتوقيت القمري. قال: وبقول بعضهم وبفعل البعض الآخر، وهذا هو الأغلب، فإن السكوت عدم إنكار. نعم. قال: وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هو كذلك، لأن من الصعب أن ينص كل واحد من الصحابة بعينه على أو من أهل العصر بعينه على القول في هذه المسألة. ما يتعلق بالإجماع أنه حدث في عصرنا هذا ما يسمى بالمجامع الفقهية، والبعض يظن أن المجامع الفقهية واللجان الشرعية التي تكون على مستوى عال هي من باب الإجماع، وهذا غير صحيح، فإن هذه المجامع تسمى عند الأصوليين بالاجتهاد الجماعي ولا تسمى إجماعا، لأن هؤلاء أعضاء المجامع العلمية إنما هم بعض فقهاء الأمة وليسوا كلها. قبل أن نبدأ بقول الصحابي، هناك يعني بعض المسائل المهمة لطلبة العلم في قضية حكاية الإجماع من الناحية الفقهية. من المسائل المهمة أن كثيرا من الناس يحكي الإجماع، ولكن لا بد أن تعرف مصطلح بعض حاكي الإجماع في حكايتهم. فعلى سبيل المثال، فإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبو عمر توفى سنة 462 من الهجرة، يحكي الإجماع ويحكي الخلاف في نفس المسألة، يحكي الإجماع ويحكي الخلاف في نفس المسألة. فاستنبط بعض أهل العلم ممن استقرأ كلامه رحمه الله تعالى بأن قال إن قصد أبي عمر رحمه الله تعالى بالإجماع أي أن الخلاف شبه مهجور، وهذه تتعلق مسألة في قبل قليل، مسألة تقليد الميت. لذلك ذكر زروق ونقلها عنه اللقاني تمام، زروق من فقهاء المالكية توفى 899، ذكر ونقل عن اللقاني في منار الفتوى قال إن علماءنا يعني المالكية يحذرون من ثلاثة، يحذرون من إجماعات ابن عبد البر، تقول إجماعات ابن عبد البر ليست دقيقة، ومن احتمالات الباجي، احتمالات أبي الوليد الباجي، ومن نقولات عبد الملك ابن حبيب، وجاء عن بعضهم إبدال عبد الملك ابن حبيب بغيره. فالمقصود ابن حبيب صاحب تفسير غريب الموطأ مطبوع، صاحب أحكام النساء مطبوع، الأندلسي القرطبي إجماعات ابن عبد البر، نعم هذا قالها زروق. أيضا من المسائل المهمة أن تعرف مثلا اصطلاح ابن هبيرة، ابن هبيرة في الإصطلاح إذا قال اتفقوا على كذا فإنه لا يعني الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، وإنما يعني ماذا؟ أحد يذكر؟ أحسنت، يعني الأئمة الأربعة فقط، يعني الأئمة الأربعة فقط دون غيرهم. طبعا شيخ الإسلام لما ألف ابن حزم مراتب الإجماع، مع أن ابن حزم متشدد في مسألة الإجماع، ألف كتابا أسماه نقد مراتب الإجماع، فذكر أن كثير من المسائل التي ذكرها ابن حزم مجمع عليها قال فيها خلاف، فيها خلاف، لكنه إما خفي على ابن حزم أو أنه تركه، وكان يقول أنتم أيها الظاهرية تخالفون في هذه المسألة من حيث لا تعلمون. وهذا من سعة يعني اطلاع الشيخ حتى في مذهب غيره. نعم. قول الصحابي، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، قول الصحابي يعني بالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به، سواء كان الصحابي فقيها أو ليس بفقيه، لا نفرق بين الصحابة رضوان الله عليهم، بل كلهم في مسألة الفتية واحد. نعم الترجيح يرجح بين بعض الصحابة عند تعارضهم في الفتوى، وهذا معروف عن السلف، فقد جاء عن ميمون بن مهران وهو من طبقة صغار التابعين أو من تابع التابعين أنه قال نختلف ابن عباس وابن عمر إلا رجحت قول ابن عمر. فاختلاف بعض الصحابة يرجح بينهما باعتبار الفقه، أن بعضهم أفقه أو باعتبار يعني رفعة المكان مثل كونه من الخلفاء الراشدين ونحو ذلك. أما قوله هل هو من حيث القوة فكل الصحابة ولا شك، التفريق بين بعضهم أنه لا يعتد أنه لا ينظر لقوله ولا لفتواه غير صحيح. الصحابة رضوان الله عليهم حج منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، لكن المفتون منهم قلة لا يتجاوزون 100 من نقل عنهم العلم 100، وعدهم ابن حزم في كتاب له أسماء المفتون من الصحابة. والمكثرون من الفتوى الذين تعد لهم الفتوى وآراء فقهية بالعشرات أو بالمئات إنما هم 10 أو يزيدون بقليل فقط، وهذا ليس جهلا منهم رضي الله عنهم وإنما هو ورع. فإذا كان كبارهم يتورعون فقد جاء أيضا عن صغارهم أنهم كانوا يتورعون، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم في خطبة الوداع حين استمع من الصحابة فئام كثير ألا يحدث عنه أحد بحديث كذب، فكان بعض الصحابة يتورع من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الكذب، وخصوصا أن من لغة العرب الفصيحة أن الخطأ يسمى كذبا، فقريش تسمي الكاذب الخاطئ كاذبا، فإذا أخطأت قال لك كذبت. فبعض الصحابة حتى تحرز من الخطأ في الإخبار وإن لم يكن متعمدا، لأن الخطأ في الإخبار بتعمد كذب، والخطأ بالإخبار من غير تعمد في لهجتنا التي استقر عليها الأمر لا يسمى كذبا إلا في لغة قريش، لكنها وهي لغة فصيحة. المقصود أن الصحابة إنما قل بعضهم من الفتوى إنما هو ورعا منه وتحرزا رضي الله عنه. إذن قول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هنا نقل المصنف عن القول الجديد للشافعي أنه يقول إنه ليس بحجة، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذا النقل عن الإمام الشافعي ليس بصحيح. قال وأنا يقول يعني النو ابن القيم عليه رحمة الله قال ولم أجد بل لم لا يوجد نص عن الشافعي في الجديد من قوله أن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما بعض أصحابه مثل إمام الحرمين فهموا أن الشافعي يرى أن قول الصحابي ليس بحجة لأن له أقوالا في الجديد من قوله خالف فيها قول الصحابي فقط، لأنه خالف. يقول ابن القيم وإنما خالف قول الصحابي لدليل آخر، إما لقول صحابي آخر أو لدليل نصي ظاهر. قال ولكنه قد صح النقل، طبعا أنا أقول معنى كلامه، صح النقل عن الشافعي بأن قول الصحابي حجة. ثم نقل نقول عن أصحاب الشافعي من القديم كحرملة، وعن أصحاب الشافعي من المذهب الجديد كالربيع بن سليمان المرادي وغيرهم أو غيرهما. إذن في المتقرر أن مذهب أحمد والشافعي أن قول الصحابي حجة، لكن متى يكون قول الصحابي حجة؟ قالوا في حالات. الحالة الأولى إذا وجد قول الصحابي ووجد معه حديث مسند، إذا وجد قول الصحابي ووجد معه حديث مسند. طيب تقول كيف يكون حجة والعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن قول الصحابي هنا كأنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا حجة، لكن الدلالة الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على قول الصحابة استدلال، لكنه يعتبر حجة معه. الحالة الثانية إذا كان قول الصحابي في مسألة والمسألة ظاهرة يعني مشهورة ليست من المسائل الدقيقة، وكان نعم قلنا والمسألة ظاهرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون قوله حجة. طبعا بعض الفقهاء ستجدون أنهم عندما تقرأون في كتب الفقه يقول وقال به ابن عباس ولا يعرف له مخالف، ثم يقول إيش فصار إجماعا، يتساهلون في إطلاق الإجماع. وهذا الذي يعني أحمد يقول وما يدري كل لا يعلم أنه مخالف، فنقول إن هنا الحجية تكون لقول الصحابي، فهنا قوى قول الصحابي في هذه الحالة إلى أن يكون قريبا من الإجماع السكوتي، لذلك قلنا إنه يكون حجة. أما إن خالفه نص أو خالفه قول صحابي أو كانت المسألة دقيقة مما لا تشتهر مثل بعض المسائل الدقيقة جدا جدا جدا، فلا نقول إن قول الصحابي فيها حجة، لا يجوز مخالفة. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه، والخبر ينقسم قسمين إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيدا. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هنا بدأ المصنف في الأخبار. قال الخبر، طبعا هو يقصد بالأخبار هنا في الأصل الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يعني هي الأخبار في الأصل يعني تشمل الأخبار التي تنقل عن النبي وعن غيره، لذلك فإن الخبر يقابله الإنشاء وهو الأمر أو القسم ونحو ذلك. الخبر يقابله الإنشاء، الخبر هو الذي يفيد الحكم بخلاف الإنشاء فإنه لا يفيده، فتقدم في أول درس. يقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، وبتعبير الموفق بن قدامة قال ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني يحتمل التصديق والتكذيب، قد تقول إن هذا الخبر صادق وقد تقول إن هذا الخبر كاذب. بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل التصديق والتكذيب، عندما يقول شخص لآخر قم ما تقول كذب، ما يستقيم الكلام، يعني قم إنشاء. أو يقول شخص قسم والله لأفعلن كذا، ما تقول كذب. نعم، فهي لا تحمل إلا أن يكون قسم لما مضى، هذا أمر آخر، لكن أمر سينشأ القسم أو للتحضير والتهديد في المستقبل فإنه لا يكون خبرا وإنما يسمى إنشاء. قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ومع ذلك طبعا قد يقطع بصدقه أو كذبه، يعني قد يقطع أنه صادق ككتاب الله عز وجل ويسمى خبرا، لا يحتمل التكذيب كلام الله لكنه يسمى خبر لأننا قطعنا بصدقه. قال والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. تقسيم الأخبار إلى أحاد ومتواتر، قالوا إن هذا التقسيم محدث لم يكن موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا في عهد التابعين، وقد ثبت عن بعض أئمة السنة إنكار ذلك، فجاء عن الإمام أحمد وغيره إنكار تقسيم الأخبار إلى أحاديث متواترة وأحاد، لا إنكار للوجود فإن الوجود لا شك أنه موجود، وإنما إنكار لأثر التقسيم. انتبه، يعني إنكار السلف رضوان الله عليهم لتقسيم الأخبار إلى أحاد وآثار إنما هو إنكار للأثر المترتب على هذا التقسيم وليس إنكارا للوجود، فالوجود موجود، سأذكر لكم كيف. لذلك فإن العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة جعل من طواغيت والأوثان التي بنى عليها المعطلة رأيهم تقسيم الأحاديث إلى أحاد إلى أحاديث متواترة وأحاد، فإذا لم يعجبه حديث الأحاد قال لا يدخل الأحاد العقائد ولا يستدل به على الفقه ونحو ذلك، حتى قال بعض المتفقهة إن خبر الأحاد إذا خالف قول إمامنا إذا خالف خبر الأحاد قول إمامنا أولناه مباشرة أو حكمنا بنسخه، هذا موجود في بعض الكتب كما في قواعد أظن الدبوسي وغيره. قال في المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. معنى هذا الكلام يقول إن المتواتر لا بد أن ينقل الخبر في كل طبقة عن عدد يحصل بهم العلم، والحصول العدد لا يلزم أن يكون جمعا ثلاثة أو خمسة أو ستة، فإنه يختلف العدد باختلاف الخبر، فبعض الأخبار لا يكفي فيه العشرة وبعض الأخبار يكفي فيه الاثنان يكفي فيه الاثنان وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم التواطأ رؤياكم، لم يأتي عدد من كبير. وقالوا إن الشيء الظاهر الذي يكون أمام الناس مثلا لما نخرج من هذا المسجد يأتي اثنان أو ثلاثة يقول إن في مسجدنا قامت حريق، نحن كلنا رأينا في المسجد والحاضرون في المسجد نقول 1000 أو 2000 في يوم الجمعة، فخروج اثنين فقط أو ثلاثة أو عشرة يقول حريق والباقون يقولون لا نعلم أو لا نرى، يدلنا على أن خبرهم ليس متواترا، لأن مثل هذا الخبر حقه أن ينقل بعدد أكثر من هذا العدد. إذن فالعدد الذي يحصل به التواتر والعلم يختلف من خبر إلى خبر. يقولون والتواتر لا بد أن يكون منتشرا في كل الطبقات إلى المخبر عنه، أي صاحب أي منشئ الخبر ومبينه إلى أن يصل. قال ويشترط في الخبر أن يكون عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يقول لأن التواطؤ اجتهاد الناس على أمر لا يسمى تواترا، ومثلوا لذلك قالوا كتواتر المشركين قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم على عبادة الأصنام، قال هم متواطئون على ذلك، فنقول إن هذا عن اجتهاد منهم لذلك لا يسمى تواترا. كذلك تواطؤ النصارى على أن لله، أو تواتر النصارى على تحريف كتابه، كلهم يقول أن هذا الكتاب لم يحرف، فهو عن اجتهاد منهم لا عن سماع، لم يسمعوا هذا التوراة من أولهم، وإنما يقول اجتهدنا فوجدنا أنه ليس محرفا. قالوا ومن المسائل المجتهد فيها مسائل الطبيعيات، علوم الطبيعة، فإن علوم الطبيعة في الاجتهاد فيها وإن انتقل عند الناس جميعا لا يسمى تواترا، لا يسمى تواتر. قال والأحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الأحد هو الذي نقل من طريق أو كان المخبر عن المخبر عنه واحدا أو أكثر، ولكنه لم يصل إلى مرتبة التواتر، واحد يسمى أحد أو اثنان يسمى عزيز، وهكذا بحسب تقسيم بعض المحدثين. يقول هو يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذه الكلمة لا تسلم للمصنف رحمه الله تعالى. أما كون الأحاد يوجب العمل فلا شك أن أحاديث الأحاد تدخل في العمل، فنتعبد الله عز وجل بكثير من الأعمال التي دل الدليل على مشروعيتها بحديث أحاد، بل الصحابة فعلوا ذلك. إن الصحابة عندما كانوا يصلون لبيت المقدس جاءهم رجل واحد فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي التوجه إلى مكة، فتوجهوا من الشمال إلى الجنوب وعملوا بخبر واحد، لكن النزاع معه في قوله ولا يوجب العلم، فإن هذا غير صحيح، وهذا الذي أنكره أحمد الإمام الشافعي وغيره، بل حديث الأحاد يوجب العلم، يوجب العلم، يفيد العلم، لكن لا شك أن التواتر أقوى من الأحاد علم، لكنه ليس كقوة علم المتواتر، ليس كقوة علم المتواتر. طبعا هم بنوا على أنه لا يجب العلم، قالوا العقائد علم ولا عمل؟ علم. فقالوا إذن المسائل العقائد لا يدخل فيها إيش؟ الأحاد. طبعا بعضهم يوجه يقول أنه لا يجب العلم اليقيني، العلم يقصدون بالعلم هم اليقيني. نقول إن العقائد يعني القول بأنه لا يعتقد في العقائد بل العلم اليقيني غير صحيح، فإنه نؤمن بما جاء من أوصاف الله عز وجل في أحاديث الأحاد، بما أنها نقلت لنا بطريق الأحاد أن دلالتها بظاهرها توجب العلم، توجب العلم، لأن أصلا التأويل الذي بنى عليه المعتزلة والمؤولة دينهم هو ظن، لأنه تأويل صرف لللفظ من ظاهره إلى غيره بدل فهو ظن، فإذا هم عقيدتهم في الأصل مبنية على عدم العلم بل على الظن. لذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم مجمعون جميعا على أن أحاديث الآحاد كأحاديث المتواترة في العلم والعمل معا. نعم دلالتها أو ثبوتها، ما نقول دلالتها، وإنما ثبوتها أضعف من ثبوت المتواتر ولا شك. وهنا مسألة قضية الثبوت ماذا يستفيد منه؟ ابن الصلاح في مقدمته ذكر أنه يحكم على الحديث بأنه صحيح بإسناده، لكن لا يحكم على نفسه بالصحة، يعني قد يكون هناك احتمال لضعفه، إلا المتواتر فإننا نجزم بصحة إسناده ومتنه. قال وينقسم أي الخبر إلى قسمين مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، قال فالمسند ما اتصل إسناده أي روى كل امرئ الخبر عمن سمعه مباشرة. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، سواء كان سقط منه رجل من الصحابة أو من بعده، وهنا المحدثون يفرقون بين إسقاط الصحابي فيسمونه مرسل، وإسقاط الصحابي وأكثر يسمونه ماذا؟ مقطوع. وإسقاطه غير الصحابي يسمى ماذا؟ منقطع. أحسن. إذن فرق بين المقطوع والمنقطع والمرسل. هنا طبعا عند الرسولين تساهلون إن أدخلوا هذه المباحث، وإن كانت ليست يعني من أصول الفقه لكن ذكروها لأن لها تعلق بالأحكام. قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب. وجاء في كتب السير أن سعيدا كان يقول: إنما أنا ابن المسيب اسم الفاعل، سيبوني سيبهم الله. لكن يقول الذهبي إن في نقل هذه القصة عن سعيد نظر، والمحدثون وهم أهل الرواية ويذكرون سعيدا إفادة في كل يوم إنما يذكرون اسم سعيد على وزن اسم مفعول سعيد بن المسيب، فالأصح بن المسيب الفتح دون الكسر بناء على يعني طريقة القوم وهم يعني أعلم باسمه. وهذه القصة كما قال ذهب فيها نظر. قال: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإذا إنها فتشت فوجدت مسانيد. طبعا هذا الكلام نقله عن أو نقل كثيرا عن الإمام الشافعي أنه يقول إن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. مراسيل سعيد ليست على إطلاقها كلها صحيحة، فقد أنكر الأئمة بعض مراسيله، أنكر الأئمة بعض مراسيله، والصواب الذي عليه طريقة الإمام أحمد والشافعي أيضا مثله أن مراسيل كبار التابعين، أن مراسيل كبار التابعين قريبة من المتصلة، ليست متصلة لكن قريبة من المتصلة، فإن لم يجد ما هو أصح منها فإنه يعمل بها، يعمل بها. يقول ابن رجب: والإمام أحمد يرى أن المرسل ضعيف، لكنه يرى أن ضعفه في يعني أدنى درجات الضعف، ليس ضعيف شديد جدا، فيعمل به كما يعمل بالحديث الضعيف، فيعمل به كما يعمل بالحديث الضعيف. لكن ما نقول إن المراسيل صحيحة مطلقا ولا نقول إنها حجة، لكن يعمل بها. لماذا قلنا كبار التابعين؟ لأن في عهد كبار التابعين لم يكن يوجد الكذب، وكان لا يتصدر للعلم إلا المتقدمون المتميزون منهم كسعيد وسعيد بن جبير مثله، وكبار المتقدمين من التابعين رضوان الله عليهم، فلم يكن يوجد عندهم من يعني يخشى أن يدلس بحد اسمه وهو كاذب أو كثير الخطأ. لذلك فإن طريقة المتقدمين المحدثين كابن حبان أن كبار التابعين ثقات مطلقا، كلهم ثقات إلا من عرف جرحه بيقين. طبعا إلا بعض التابعين فإن يقولون إن مراسيله فيها نكارة، مثل الحسن البصري، فيقول مراسيل الحسن البصري مثل الريح، لأن الحسن يأخذ عن أهل الكتاب، فلذلك أتى ببعض النكارات في مراسيله. ومثله إبراهيم النخعي توفى سنة 94 أيضا أنكروا بعض مراسيله. قال: والعنعنة تذكر على الإسناد، يعني بالعنعنة أن يروي الراوي عن شيخه بعن دون التصريح بصيغ السماع كحدثني وأخبرني وأنبأني، أو بصيغة الجمع أخبرنا وأنبأنا وحدثنا ونحن ذلك. والعنعنة فيها خلاف طويل، أشهره ما نسب للبخاري، وإن كان بعضهم يقول إن البخاري لم يقل بذلك، وهذه طريقة الشيخ كان الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله، يقول إن هذا ليس طريقة البخاري، بل هو قول علي بن المديني، وهو الذي رد عليه مسلم في مقدمة صحيحة. فإنهم يقولون إن العنعنة لا تقبل، يعني ما ينسب للبخاري، وهي الأقرب أن تكون لعلي المديني شيخ البخاري، قال إن العنعنة لا تقبل إلا إذا علم بلقائهما وسماع الراوي عن شيخه، لا بد من معرفة اللقاء الملاقات والسماع. بينما ما عليه الجمهور وهو من تصره مسلم في مقدمة صحيحة أنه يكفي الإمكان اللقاء، وأطال مسلم في مقدمة صحيحة كثير ذلك. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذه مصير التحمل سنة، ولابن جرير الطبري جزء لطيف مطبوع في الفرق بين حدثنا وأخبرنا. قال وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، لم يقول الإخبار يشمل ما قرأ على الشخص وما تكلم به، بخلاف التحديث فإن الحديث لا بد أن يتحدث به المتكلم مباشرة. ثم يقول الشيخ وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، لكن لا يقول حدثني إجازة. تعرفون الإجازة؟ تعرفون الإجازة؟ الإجازة هي الإذن بالرواية، أن يأتيك الشيخ ويقول أذنت لك بالرواية عني وإن لم تسمع مني هذا الحديث. وهنا مسألة، فقد ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي عليه رحمة الله تعالى أن السماع قد انقطع من الأحاديث في عصره، قال لا يعرف حديث متصل سماعا. ويرى الدهلوي له ثبت وهو معروف بهذا الشيء والعناية به وتتبع أسانيد المدنيين والمصريين وغيرهم، فقال إنه لا يعرف اتصال سماع في عصر قبل تقريبا 400 سنة أو 350 سنة، فمن باب أولى أنه قد انقطع في عصرنا. الإجازة هو الإذن بالرواية. وحقيقة كنت يعني أود أن آتيكم بإسنادي للشيخ المصنف أبي المعالي الزويني، لكن أجيزكم به الآن، ولعلي أن أعطيكم آتيكم ما أمكن من الوقت لشغلة من الصباح. أنا أجيز جميع الحاضرين الذين حضروا معي اليوم وأمس وقبله برواية هذا الكتاب والورقات للشيخ أبي المعالي الزويني عن مصنفه، وإن أمكن غدا أتيتكم بالإسناد كاملا مني إلى الشيخ عبد المعالي الزويني. طبعا هذا يكون الرواية كتب الحديث والفقه، عفوا كتب الفقه والأصول، هي يعني ضعيفة مقارنة برواية كتب الحديث، لكنهم أخذوها للتبرك فأجيزكم، أجيزكم بمشايخ في إسناد المسلسل بالشافعيين، لعلي آتيكم به غدا بمشيئة الله عز وجل. يبقى القياس الحديث طويل، نجعله بعد الصلاة، ثم بمشيئة الله عز وجل اليوم قبل صلاة العشاء ننهي الكتابة كاملا بإذن الله عز وجل. رحمه الله تعالى القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الشيخ القياس، تحدث الشيخ هنا عن الدليل الرابع من أدلة التشريع وهي دليل القياس. وهذا الدليل يرى كثير من الأصوليين أنه متفق عليه، وألغوا خلاف الظاهرية منكر القياس لوجهين. الوجه الأول أن الظاهرية وإن أنكروا التعليل والقياس إلا أنهم في الحقيقة قد أعملوا كثيرا من صور القياس، فبعض صور قياس العلة قياس الجلي يعمل به الظاهرية وإن أنكروه دعوة. الأمر الثاني أن بعضهم قالوا أنه لا يصح مخالفة خلاف الظاهرية، لذلك يقول الجويني صاحب هذا الكتاب في كتابه البرهان وخلاف الظاهرية لا يعتد به، لأنهم ينكرون أصلا من أصول الدين وهو القياس، وقد عرم من تتبع الشريعة أن نصوص الشرع لا تفي بعشر معشار الأحكام فلا بد فيها من القياس. طبعا هذا رأيه، قد يعارضه غيره لأنه هناك أدلة غير القياس يسميها البعض قياسا، ومنكر القياس يسموها بغير هذا الاسم. القياس قال هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. أهل العلم جميعا يتفقون على أن القياس يعمل به في الحقيقة، وإنكاره مكابرة ولا شك، إنكار القياس مكابرة. نعم أنا أقول ربما دعا الظاهرية لهذا القول إيغال بعض المذاهب في القياس، حتى أنهم خرجوا فروعا على فروع ونحو ذلك، وتركوا الأصل وهو التخريج على النصوص الشرعية والقواعد العامة. يعني تعرفون أن من كلام الفقهاء يقول لك هذا القول احتمال وهذا القول تخريج. ما معنى أن أصبح الفقهاء يخرجون على أقوالي على أقوالهم أنفسهم، فتركوا التخريج على العلل الأصلية. قال وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. قال إن الأصل يكون له حكم ثابت عند المستدل فيجعل الفرع شبيها به أو مثله فيرده إليه، فيلحق الفرع بالأصل في الحكم فقط، يلحقه في الحكم بعلة تجمعهما. قال وينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس علة ودلالة وشبه. قال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. لكي نفرق بين أنواع القياس الثلاثة نستطيع أن نقولها باختصار في جملة واحدة: أنواع القياس الثلاثة، إذا كان الجامع بين الفرع والأصل هو العلة فهو قياس العلة، وإن كان الجامع ليس العلة وإنما أثر العلة أثر العلة فهو قياس الدلالة، وإن لم تكن بينهما علة وإنما شبه شبه في بعض الأحكام فيسمى قياس الشبه. تبدأ بالأول وهو قياس العلة. قال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي الشيء الذي العلة نعني به الشيء الموجود الذي تعلل علل به الأصل. يعني مثلا نضرب لكم مثالا علل به النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي. يقول أبو الدرداء روي من طريق غيره في إسناد الحسن الترمذي وغيره قال قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. هنا طبعا رتب الحكم على وصف بفاء التعقيد، ولو لم يكن هذا الوصف علة لكان ذكره لغوا، وهذا أحد مسالك العلة وسمى مسلك النص الصريح بأنه سمى نص علة. بعضهم يدخل في الإمام والتلميذ لكن من أقرب أنه نص. هنا يقول أبو الدرداء مسلم قاء ثم توضأ. إذن لماذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ما علته؟ لماذا العلة؟ لماذا؟ لأنه قاء. إذن القيء ناقض للوضوء، فنقول كل قيء ناقض للوضوء، كل قيء يكون ناقضا للوضوء، هذه علة. فقس ما شئت من الفروع على هذا الحديث. القيء بل الفقهاء أخرجوا القلس بحكم معين، قالوا لأنه قريب ويعفى عن القريب وهكذا. إذن هنا هذه العلة. لما النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر الصلاة، سافر فقصر الصلاة، لماذا قصر الصلاة؟ السفر. إذن علة القصر ما هي؟ السفر. إذن كل شخص يسافر يصدق عليه أنه مسافر نقول له اقصر الصلاة، هذا يسمى قياس إيش؟ علة. عرفنا العلة، عرفنا العلة. طيب جمعنا الصلاة لأجل المطر، لأن طبعا جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم جمعوا لأجل المطر. العلة ما هي؟ المطر. إذن كل مطر يجمع فيه ماذا نصدق عليها أنه مطر. هنا يأتي مسألة تحقيق المناطق، هذا المطر يجمع له أو لا يجمع له، هذه مسألة أخرى. تحقيق المناطق، المناطق اتفقنا عليه وهو القاعدة والعلة وهي المطر. غير ذلك مثال آخر مشهور فيه علة نصوص عليها أو مستنبط. يجب للخمر، خمر مشهور، العلة ثم ماذا؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان المسجد من الأكل الثوم لأجل التأذي من الرائحة، صريح تتأذى الرائحة، ليس بذات الثوم، وإنما علل الحكم. إذن علل الحكم ليس بذاته. حسب تستطيع أن تقيس عليه فتقول الذي يشرب الدخان لا يصلي معه، لا يقرب من المسجد لأنه مؤذن رائحة الدخان. حسب هذا قياس، القياس أضعف دائما، الفرع أضعف من إيش؟ من الأصل. مثال سيأتيكم الدلالة أصعب والشبه أصعب. نعم. هل نقول هنا نعم هنا نسلم قال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر أو النظر، فنقول إن الكفيف يعني نقول إنه لا ينظر لا يستأذن. نعم ممكن أن تقول هذه علة لكنها تكون من العلة المركبة، لأنه ممكن أن نقول إن العلة هنا هو عدم النظر إلى ما يمنع منه، فيقاس عليه أذية الشخص بالسماع، فقد يستأذن الشخص كي لا يسمع ما يكره المتكلم أي يسمع به، تكون إما علة مركبة أو أن العلة ليست النظر نفسه وإنما هو أثر النظري أو أصل النظري وهو التأذي ونحو ذلك. الأمثلة كثيرة جدا، ثق أن أغلب أو كثير من الأحكام كما قال الجويني في البرهان نتيجة عن القياس، سميته قياسا أو ليس قياسا. قياس العلة هو أقوى القياسات الأنواع الثلاثة التي نذكرها بعد قليل. يأتي بعده قياس الدلالة، قال وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، بمعنى آخر أن تستدل بأثر العلة، بأثر العلة. مثلا الخمر نقيس عليه النبي، هذا مثال مشهور في كتب الأصول، قالوا نقيس عليه النبي بعلة الإفكار، بعلة الإفكار. هنا قياس علة أو دلالة؟ لا قياس علة، نقول بعلة الإفكار. طيب إن قلنا نقيس النبيذ على الخمر لأن النبيذ والخمر يقذفان بالزبد، هنا قياس دلالة لأن من أثر الإسكار القذف بالزبد، واضح؟ فهو أضعف لكن العلة أقوى. سم مثال آخر، نأتي للسفر، احنا قلنا إن السفر يقصر يترخص فيه لأجل السفر. لو جاء شخص فقال، وهذا موجود عند الفقهاء من قال إنما قصر السفر لأجل المشقة التي فيه، وهذا أثر مترتب على العلة وهي السفر نفسه، أثر مترتب عليه، فوجد من الفقهاء من قال إنها مترتبة على على على على, على, على, على أثر السفر وهو اليوم والليلة أو المشقة، وهذا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يرى شيخ الإسلام وقال مفهوم من كلام شيخ الإسلام، يعني أشك أنه لشيخ الإسلام، يقول لشيخ الإسلام يقول إنك لا يحق لك أن تسافر ما لم يكن مدة سفرك يوم وليلة، لأنه يتحقق فيه مشقة المبيت، فإن كان سفرك أقل من يوم وليلة فلا يسمى سفر، من تذهب لجدة وترجع في نفس يومك لا يسمى سفر. يقولون هكذا بعض المعاصي، يعني حقيقة يحتاج تتبع كلام الشيخ. يقول هنا قاس بقياس إيش؟ الدلالة، وهو الوصف، وصف العلة، وهي حكمة في الحقيقة، فهي المشقة أو اليوم والليلة مكث اليوم والليلة ونحو ذلك، فهو وصف، فهو قياس بأثر العلة لا بالعلة نفسها. قال ذلك يقول الشيخ وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. طبعا قضية أن العلة موجبة أو هي باعثة أو هي علامة هذه مسألة يعني لها أصل عقدي، فإن المعتزلة يقولون إن العلل تكون باعثة بنفسها، وهذا مبني على أصلهم وهي مسألة الإجابة على الله عز وجل، فإن المعتزلة يرون الإجابة على الله عز وجل. الأشاعر على ضدهم تماما، فيقول إن العلل علامات محضة، علامات محضة يوجد عندها الحكم لا أثر لها في البعث. والتوسط وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن العلل هي علامات جعل الله عز وجل عندها الحكم، يعني جعلها باعثة بوضع الله عز وجل، لا فيها إجابة على الله عز وجل، لكن جعل الله عز وجل فيها إجابة أو بعثا، لكن ليس بذاتها وإنما بأمر الله عز وجل، إما الكوني أو القدري بحسب نوع العلة. في العلة الكونية مثل السحاب هذه علة كونية المطر، والعلة الشرعية مثل العلل التي يقاس عليها. قال النوع الثالث قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه هذا له أنواع كثيرة جدا، بعضها ضعيف جدا وهو ما يسمى بقياس السوري سنتكلم عنه بعد قليل، وبعضها يكون أقوى، وكثير من الفقهاء ما يستخدمون قياس الشبه، فأنت إذا نظرت في كتب الفقه يقول لك مثلا على سبيل المثال يقول الكفالة هل يشترط في الكفالة إذن المكفول عنه؟ يعني وجدت شخصا يريد أن يقترض، هل يشترط إذن المكفول عنه؟ من الفقهاء من يقول يشترط إذن المكفول، لأن الكفالة فيها معاوضة في هذا الفعل فأشبهت البيع، فيشترط إذن البائع والمشتري الطرفان، يشترط إذن الكفيل والمكفول عنه. ومن الفقهاء من قال إنها عقد تبرع فلا يشترط فيه إذن المكفول عنه كالعتق. فهنا انظر، نظروا بعض الفقهاء شبهه بعقد العقد بعقد العتق، وبعضهم شبهه بعقد إيش؟ البيع. فهنا يشبه هذا ويشبه عقدي، شبه إما لأنه تبرع وإما لأن فيه معنى المعاوضة. فمن رأى أن فيه المعاوضة الحقه بالمعاوضات، ومن رأى أغلب جانب العتق أو المسامحة والتبرع الحقه بجانب العتق، مثل عقود الأنكحة، المهر في النكاح والعوض في الخلع. هذه الفقهاء بعض الفقهاء يقول يلحقها بعقود المعاوضات، وبعضهم يلحقها بعقود التبرعات، لكن يقول هي معاوضة ليست محضة، وهذا مذهب الحنابلة، فيلحقونها بالتبرعات في جانب ناحية الزكاة وحولان الحول ونحو ذلك من الأمور، وترتب عليه الأحكام. فهي مجرد شبه، تلحق عقدا بعقد منصوص عليه لمجرد الشبه الخارجي. فهنا لما نقول لما ألحقنا عقد الكفالة مثلا بعقد البيع لا توجد علة، وإنما شبه يشبهه من جانب بعيد، أو لأنهم كلاهما تبرع ونحو ذلك من أوصاف الشبه. لذلك يقول قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ثم سرد شروط القياس، فقال شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني لابد أن يكون فيه معنى مناسب له، والمناسبة بأن يتحد إما في العلة أو في الشبه أو في أثر العلة وهو قياس الدلالة. أنا أعلم أن القياس هو قد يكون صعب، أعرف هذا الشيء. ومن أحسن من تكلم لكنه مات ما كمله صاحب كتاب نبراس العقول، أو في النبراس، في كذا النبراس، أحد المشايخ الأزهري، توفي عام 1349، كذا النبراس في أحكام القياس، وهو كتاب جيد لكنه ما أكمل المشايخ في المعرفة. القياس فهمه يحتاج إلى تدقيق، فمسالك العلة وقوادحها من سبر وتقسيم ودوران ونحو ذلك يحتاج إلى شيء كثير. لذلك نحن إنما نأخذ رؤوس يعني للمواضيع فقط، فأعذروني إن استعجلت كثيرا فيها، وأنا أعلم أن كثيرا منها يحتاج إلى تركيز أكثر. نعم، قال من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. إذن شرط الأصل لا يشترط أن يكون الأصل متفقا عليه بين جميع المسلمين، لا، وإنما يكون متفقا عليه بين الخصمين المتناظرين. لأن القياس لو كان متفقا، لو كان الأصل متفقا عليه بين الجميع لكانت دلالته شبيهة ملزمة للجميع، وهذا غير صحيح. وإنما دلالة القياس لصاحبها ومن تناظر معه. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يقول العلة النوعان أو الأوصاف التي يناط بها الحكم نوعان، فبعض الأحكام تسمى أحكاما معللة، وهذه سنتكلم عنها بعد قليل، وبعض الأحكام تسمى أحكاما تعبدية، أي أن علتها علة قاصرة. فنقول مثلا الصلاة الظهر 4 ركعات، هل نستطيع أن نقيس عليها السنن فنقول إن السنن تكون 4؟ لا. جاء شخص فقال وجدت أن السنن الرواتب قبل الظهر 4، قبل الفجر 2، وقبل الظهر كم؟ 4. هل نقول إنه يقاس فنقول إن قبل المغرب 3 وقبل العشاء 4؟ لا، ما يقاس، وإن وجدت في بعض الصلوات ما ينقل الحكم لغيرها، لأن جوانب العبادات والكفارات لا قياس فيها، أي عبادة وأي كفارة والحدود لا قياس فيها، لا قياس فيها، أي في إثبات أصلها، أي في إثبات أصلها، إثبات أصل العبادة أو إثبات أصل الحدود أو إثبات أصل الكفارات. نعم، قد يدخل القياس في بعض جوانبها لكن ليس في إثبات أصلها. إذن هذا معنى العلة القاصرة. العلة المضطردة أو الأحكام المعللة قالوا من شرط علتها أن تكون مضطردة، يعني تنعكس، يمكن أن تذهب طردا وعكسا، يعني إذا وجدت طردا يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وعكسا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. نبحث في مثلا لنقول في باب البيع مثلا، نقول مسألة الخيار أو القبض، نذكر القبض، القبض نقول إنه شرط في البيع، شرط في ماذا؟ شرط في جواز نقل المبيع إلى الشخص الثاني، لكنه ليس شرطا في اللزوم. معي؟ جاء شخص فقال كل العقود نشترط فيها القبض لصحة لنقل الملك، ولا نشترط القبض فيها لصحة العقد. كل العقود، شوف، بناء على أن عقد البيع لا يشترط فيه القبض، فنقول إن هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ طردا وعكسا. طردا نقول إنه وجدت عقود يعني وجد فيها هذا القبض، ومع ذلك صح نقل الملك، مثل عقود التبرعات المحضة، مثل الإرث وغيره، يصح أن تنقل الملك وإن لم تقبل. عكسا نقول هناك حالات تخلف فيها القبض ولم يصح البيع، ولم يصح البيع، مثل عقد الصرف، هنا ما في قبض فلم يصح البيع من أصله. يعني هذا المثال قد يكون يعني فقهي بعيد شوي. نذكر مثال آخر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوضح، فقال يا رسول الله إنني جامعت في نهار رمضان، هلكت وأهلكت. قال ما فعلت؟ قال جامعت في نهار رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو الكفارة المعروفة. هنا ما العلة؟ جاء شخص قال إن العلة هي كونه أعرابيا، لأن الرجل الراوي حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، إذن ما ذكر أنه أعرابي إلا العلة، إذن كل أعرابي تجب عليه الكفارة. نقول هذه علة صحيحة وليست صحيحة، لأنها منتقضة طردا وعكسا، هناك أعراب لم تجب عليهم الكفارة، وهناك غير الأعرابي إيش وجبت عليه الكفارة طردا وعكسا. إذن ثم هذا الوصف وصف طردي لا أثر له. جاء شخص آخر فقال العلة، وهذا قول مالكية، العلة هي الإفطار في نهاية رمضان من غير سبب، قال لأن كل من أفطر في نهاية رمضان غير عليه الكفارة، كيف تنقض علته؟ نقول ننقضها بماذا؟ بهذا نفس الشيء، نقول طردا وعكسا. يعني جاء في حديث لكنه لا يصح أن من صام أفطر يوما في رمضان لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه عن هذا اليوم، إن صح لكنه ضعيف. هذا يدل على أنه لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفارة. فالعلة ليست الإفطار وليست كونه أعرابيا، وإنما العلة انتهاك شهر رمضان بالجماع. واضح؟ تقدر تجد علة أيضا، يأتيك شخص ويقول هل العلة هي انتهاك الصوم الواجب بالجماع، أم العلة انتهاك صوم رمضان بالجماع؟ واضح؟ يعني هل مثلا واحد صام قضاء رمضان في شوال أو في غيره فجامع فيه، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ هنا يأتي البحث، أي العلتين أصوب؟ هل هو انتهاك الصوم الواجب بالجماع أم انتهاك صوم رمضان بالجماع؟ هنا يأتي البحث العلة في مسالكها ونواقضها. الأمثلة كثيرة جدا، لكن هذا اللي يأتي على حسب الذهن. طيب، قال فلا تنتقد لفظا ولا معنى، إذن المعنى من حيث القياس، ولا تنتقد لفظا ما يكون لها دلالة صحيحة. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نعم، إذا وجدت العلة يكون إذا وجدت العلة يجب أن يكون موجودا، وإذا انتفت العلة يجب أن يكون الحكم ماذا؟ منتفيا. وهذا هو القاعدة المشهورة، حتى أصبحت كالمثل عند الناس، وهي إيش؟ ما هو المثل؟ الأحكام توجد مع عللها وجودا وعدما، أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا أصبح حتى من الأمثلة، أصبح الناس يقولون كأنه مثال عادي، وهو مثال يعني أو حكم قياس. قال والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. العلة تكون قبل الحكم، الحكم إيش؟ الفرع ولا الأصل؟ قبل حكم الفرع ولا شك، لأن العلة تكون سابقة. نعم أنا اختصر جدا في القياس. الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظر الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. طبعا أنا ذكرت هذا لماذا؟ لأن استصحاب الحال يتعلق بالمسألة التي قبلها. المسألة الأولى، هذه فيها مسألتان، الكلام الذي قرأه قارئ قبل قليل. المسألة الأولى مسألة ما هو الأصل في الأشياء. قيل إن الأصل في الأشياء الحظر، أنه لا يجوز أن تفعل شيئا حتى يدل الدليل على الإباحة، فإن لم يوجد دليل شرعي على الإباحة فإنه يكون الحكم في الأشياء الحظر. وقد نسب هذا القول لبعض المعتزلة وبعض الحنابلة، قيل إنهم ينسب لقاضي أبي يعلى ولا أدري عن صحة ذلك. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل يدل على التحريم، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، فما سكت عنه الله عز وجل فهو معفو عنه وحلال. قالوا غير أنه استثنى أمر واحد عند بعضهم وهو مسألة الأطعمة، فقال بعض الفقهاء إن الأصل في الأطعمة الحرمة حتى يدل الدليل على الإباحة، وهذه عند الشافعية وبعض الفقهاء. فإذا جاءك حيوان لا تعرفه جديد أول مرة ترى، فإنك لا تقول إن الأصل الإباحة، تقول إن الأصل الحرمة حتى يجيك الدليل، فتجد أنه مباح لعدم وجود الناب أو الظفر ونحو ذلك، أو أن ترى طعاما لا تعرف من صنعه أهو مسلم أم كافر، فيقول تمتنع من أكله حتى تتأكد من طهارته وعدم خلوه من لحم خنزير ونحوه. هذا قول لبعض الفقهاء. والصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى الأطعمة، الأصل فيها الإباحة. تذكر مسألة لكن لا تتعلق بالفروع وإنما بالعقائد، وهي مسألة أن الأصل في العبادات الحرمة، وهذا مسلم، ما يجوز لمسلم أن يتعبد الله في العبادات بشيء إلا ما شرع، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، فلا نصلي ولا نصوم إلا ما ورد النص به. إذا تبين ذلك إذن الأصل في الأشياء قلنا على الراجح ما هو؟ الإباحة. فإذا لم يوجد دليل يدلنا على إباحة أو حرمة ماذا نرجع؟ نرجع الأصل وهو الإباحة. وهذا الدليل وهو استصحاب الأصل يسمى استصحاب البراءة الأصلية، الدليل العقلي، يسمي الأصوليون الدليل العقلي وهو استصحاب البراءة الأصلية. وعده بعض الفقهاء والأصوليين الأدلة المتفق عليها، فعد الأدلة المتفق عليها خمسة، منها دليل البراءة الأصلية أو دليل البراءة العقلية، وهو استصحاب الحال، استصحاب أن الأصل الحل. إذا جاءك شيء ما دليله تقول الدليل أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو كما يعبر بعض أهل العلم يقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم وجود الدليل فالأصل الإباحة. وهذا يعني أمر مسلم به بين الجميع. يقول ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. إذا الأصل هو البراءة العقلية وهو الحل، هذا الأصل. والأصل في العبادات التي نتعبد الله عز وجل بها الأصل فيها الحرمة، فلا يجوز لنا أن نتعبد بشيء إلا بدليل، فإن لم نجد دليل نقول لا تتعبد بهذه العبادة. يقولون هذا استصحاب الحال له صور غير استصحاب البراءة العقلية الأصل، وهو عندما يثبت حكم في حال دون حال. مثلا شخص ثبت له حكم الطهارة ثم بعد ذلك شك في نجاسته أنه انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فنقول السدس بالأصل وهو ماذا؟ الطهارة، فيدفع على طهارته. ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. يقول الآن جاء ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة هذه تفيدنا متى؟ عند التعارض. أحسنت، هناك الشيخ ما ذكرها، قلت لكم زدناها، رجع على هنا وذكرها. إذا تعارضت الأدلة هنا يأتي بالترتيب فترجح الأقوى على الأضعف. قال أولا يقدم الجلي منها على الخفي، المقصود بالجلي الواضح، فيقدم النص على الظاهر ويقدم الظاهر على المؤول ونحو ذلك، فيقدم الجلي أي الواضح منها على الخفي الذي يحتاج إلى عين النظر. قال ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم الدليل المتواتر على الدليل الآحاد، دليل الآحاد. طبعا هنا المتواتر مثل كتاب الله عز وجل، والآحاد مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي يمر عليك في بعض الاستدلالات بعض الفقهاء يقول وهذه المسألة تخالف كتاب الله، هذا الحديث، فنرد الحديث، نقول لا، إنما هو بوهم عندك. فكما يعني يقول شيخ الإسلام ويقول يعني كل العلماء، لا يمكن أن يتعارض دليلان نصيان في حقيقة الأمر. نعم قد يتعارضان في ذهن المجتهد، لكن لا يتعارضان في الواقع أبدا. فلا يتعارضان دليلان صحيحان. نعم قد يكون أحدهما ضعيفا، فنقول حديث ضعيف. أما حديث نصان صريحان من كتاب وسنة، أو كلاهما من الكتاب أو كلاهما من السنة، لا يمكن أن يتعارض أبدا في الواقع، وإنما التعارض يكون في ذهن المجتهد. فلذلك الشخص إذا ظن الترجيح متواتر على الآحاد ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هو نعم من حيث التنظير صحيح، من حيث التنظير صحيح، لكن حيث التطبيق قد يكون فيه كثير من المراجعات. طبعا هو من الأمثلة الصحيحة على تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن ما يقول أن الحديث الفلاني رواه جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يروه إلا رجل واحد عنه، فنقول يقدم رواية الجماعة على رواية الفرد إن وجد، لكن أنا هي ذهني مثال لهذا الشيء. قال ويقدم النطق على القياس، أي يقدم الكتاب والسنة على القياس، وهذا لا شك فيه، بل أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة إذا كان دلالتهما على الحكم إما نصا أو ظاهرا فإنه يقدم على القياس، على القياس. قال ويقدم القياس الجلي على الخفي. مسألة القياس الجلي والخفي ما هما؟ في خلاف بين الفقهاء ما المراد بالقياس الجلي وما المراد بالقياس الخفي. قيل إن المراد بالقياس الجلي هو قياس العلة أي ذكرنا قبل قليل، والقياس الخفي هو قياس الدلالة والشبه. وقيل إن القياس الجلي هو القياس الأولوي، القياس الأولوي الذي تكون العلة فيه الموجودة في الأصل موجودة في الفرع كما هي إن لم تكن أولى، يعني قوتها في الفرع مثل قوتها في الأصل إن لم تكن أولى. مثال القياس الأولوي قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أنهى الله عز وجل عن قول الرجل لوالديه أف. طيب فجاء شخص قال الله إنما حرم الأف، هل يجوز ضرب الوالدين؟ قالوا لا ما يجوز، لأنهم باب إيش؟ القياس الأولوي، باب أولى، من باب أولى. طيب قال وإذا وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذه مسألة طويلة جدا، وهي قضية مخالفة الأصل، مخالفة الأصل، القاعدة العامة. ابن القيم بنى كتابه إعلام الموقعين على هذه الجملة. هناك في الشرع قواعد عامة لكل باب من الأبواب، قواعد عامة فيه، منها من القواعد العامة مثلا في كتاب البيوع على سبيل المثال أن الشرع نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، ما يجوز الغرر. من القواعد العامة في البيوع مثلا أن الجهالة ما تجوز. من القواعد العامة في القصاص أنه يجب المماثلة في القصاص، هذه قواعد عامة، هذا أصل، وهذا الذي يسميه بعضهم القياس الأولوي، هي القاعدة العامة، يعني ما يدخل تحت هذه لو يجب أن يدرس تحت هذه القاعدة العامة. إذ يقول إذا جاء نص يدل على خلاف الأصل عن النبي، إن لم يوجد نص فلا يجوز الخروج عن القاعدة العامة إلا به، إن لم يوجد فترجع للأصل وهو استصحاب الحال أي القاعدة. ابن القيم تبعا لشيخه وبنى عليه كتابه يقول إنه لا يوجد نص خالف قاعدة عامة، يقول ما يوجد نص خالف فيه قاعدة عامة. أضرب لكم مثالا، يقولون إن السلم على خلاف القاعدة العامة، القاعدة العامة أنه يجب تسليم الثمن والمثمن، وأن الشخص لا يبيع إلا ما كان في ملكه. السلم يقول من خلاف القاعدة، كيف السلم؟ تأتيني فتقول أو آتي فأقول يا زيد أنت ربما ليس عندك نخل وليس عندك تمر ولا شيء، أقول أريد منك 50 كرتون تمر، قلت كرتون لأنه كيل لكي نأخذ من إشكال قضية الوزن والكيل، أريد منك 50 كرتون تمر بعد سنة، خذ كرتون الآن كم يسوى؟ 50 ريال، سأعطيك 40 ريال أو أعطيك أقل أكثر تتفق، هل عندك تمر؟ لا. هل زرع التمر؟ ربما لم يزرع بعد، يعني باقي سنة يعني ما بعد يقطح التمر إلى الآن، لا. كيف يجوز؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. قالوا إذن هذه خالفة القاعدة، يقول إن السلم هذا قاعدتهم، إن السلم خالف القاعدة فنبقى عليه ولا نقيس عليه غيره، فلذلك الجمهور يرون أن عقد الاستصناع ما يجوز لأنه قياس على السلم ولم يرد النص بالاستصناع وإنما ورد بالسلم وحده فلا نقيس عليه غيره لأنه خارج عن القاعدة الأصلية. وضح دليلهم هذا الكلام شيخ الإسلام والتنمية، طبعا هم مسبوقون لكن شهرتهما، يقولون إنه لا يوجد حكم شرعي خالف القاعدة الأصلية. طيب السلم؟ قال السلم جاء لأن السلم قال لا، لم يقل لا تبع ما لا تملك وإنما قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا في يعني غلبة الظن أنه سيكون عندك، غلبة الظن أنه سيكون عندك، فأنزل النبي فأنزلت غلبة الظن منزلة اليقين كأنه عنده، فلذلك يصح القياس عليها لأنها موافقة للأصل. واضح؟ يعني أنا أرجو أني أنا حقيقة حرصت أني أتي بأمثلة فقهية خلاف الأمثلة المطروقة دائما في كتب الفقه، خمر وما خمر، أتيت بأمثلة من عندي. نعم. شروط المفتي، ومن شرط المفتي أن يكون عالما بفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يعني الآن ما يتعلق بالقياس الهينة، بقي الآن شروط المفتي، هذه موضوع سهل جدا يعني لا يحتاج إلى إجهاد ذهني. الإفتاء أيها الإخوة منصب عظيم، أن الشخص ليس أن يعين مفتيا من الدولة، لا، أعني بالإفتاء أن تسأل فتجيب، وقد سماهم بعض أهل العلم ماذا؟ الموقعين عن الله عز وجل، إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب القيم المشهور الذي تعرفونه. فمنصب المفتي خطير جدا لأنه يخبر عن الحكم، حكم الله عز وجل في المسألة. وقد قال ابن عجلان أحد التابعين يروي عن أبي هريرة يقول إن العالم والمفتي إذا أخطأ لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. ويقول بعض السلف إذا رأيت الرجل يجيب عن كل ما سئل فهو مجنون أو أحمق، إما أنه يتعالم أو أنه يتذمم، يعني يدخل في ذمته أشياء يعني ستكون عاقبتها عليه وخيمة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى جعلوا لمن تصدر لهذا المنصب العظيم وهو منصب الإفتاء شروطا يلزم توفرها، وأنت إذا قرأت هذه الشروط وتأملت فيها وجدت أن كثيرا من المتصدرين للإفتاء، يعني متصدر يعني في مجالس، ما أقصد يعني ربما في أماكن معينة، أن المتصدرين للإفتاء كثير منهم ليسوا أهلا لهذا المنصب، بل إن الفقهاء ذكروا أن من أفتى بعضهم له الحق أن يخفي من نفسه، وبعضهم له الحق أن ينقل فتوى غيره، وبعضهم قالوا يعني بعض الفقهاء يعني يطلب الفقهاء ليس له الحق حتى أن ينقل ماذا قال فلان أو فلان من المسلم، لا يجوز. وهذا لدقيق اعتناء الفقهاء رحمه الله تعالى بالمفتي ومنصبه. يقول الشيخ إن من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني عارف بأصول الفقه وعارف بفروع الفقه، يجب أن يكون عارفا بهما، لم يقل مجتهدا، فيشترط قد يكون عارف ولا يكون مجتهد، قد يكون مقلد لكنه مر على الفقه فعرفه. خلافا ومذهبا، خلافا أي خلاف الفقهاء فيه، وقد يكون خلاف عالي أو نازل يختلف. ومذهبا أي مذهبه هو الذي يفتي به في بلده والذي يفتي به أهل بلده. ولأهل العلم مسلك، لأن ما يفتى فيه في بلدك يجب أن تعرفه. لذلك يقول ابن عابدين أحد فقهاء الحنفية الكبار متوفى سنة 1252، يقول إن الشخص ربما كان من أوسع الناس علما حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة. عند الحنفية الكتب المعتمدة ستة كتب ظاهر الرواية، التي هي ماذا؟ الجامع الصغير والجامع الكبير، ماذا؟ والسير الصغير والسير الكبير، والنكت والزيادات. يقول إن الشخص يكون حافظ لكتب ظاهر الرواية الستة حتى محمد الحسن، ويدخل بلدا فنمنعه من الإفتاء بها لعدم معرفته عرف البلد وما يفتى فيه. إذا مذهبا أي ما يفتى فيه في بلد، أو مذهبه الذي يتدين به. وخلافا أي خلاف العلماء في المسألة. قال ويجب أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ما قال مجتهد، قال كامل الآلة في الاجتهاد، يعني عنده آلة الاجتهاد ولا يلزم فعل الاجتهاد، لأن الآلة الاجتهاد نوعان، يقولون اجتهاد بالقوة القريبة واجتهاد بالقوة البعيدة، واجتهاد بذاته واجتهاد بالقوة، يعني اجتهادا بنفسه يكون مجتهد، أو بالقوة أي بالبحث يروح يبحث ويمكر، لكن يجب أن تكون عنده آلة الاجتهاد. ما هي آلة الاجتهاد؟ قال أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، عارفا أولا بالنحو، يعرف جزء من أحكام النحو، عارفا باللغة، اللغة العربية إلى ذات الألفاظ. لذلك يقولون إن الأعجمي الذي لا يعرف العربية مطلقا لا يحق له الإفتاء، لأن الكتاب والسنة عربيان والاستنباط منهما بلغة العرب، وفهومها تكون بلغة العرب، فيلزم أن يكون عربيا، إلا أن يكون ناقلا لمذهب بلغته هو. نعم. قال ومعرفة الرجال، أي الرجال أي رجال الحديث الذي يستدل به، إذا استدل بحديث لا بد أن يعرف رجاله، وهذا يدل على أهمية معرفة علم الحديث. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. طبعا هو معرفة الرجال معرفة الأئمة المتبوعين، من هم الذين يقلدون ومن الذين لا يقلدون، من هم الصحابة الذين يحتج بقولهم، التابعون الذين يحتج بقولهم، ونحو ذلك. تفسير الآيات الواردة في الأحكام، وذكرت لكم قبل أذكر استطرادا أن الفقهاء يشترطون على أقل الأحوال أن يكون المرء عالما بآيات الأحكام. وصديق حسن خان عد آيات الأحكام 600، وبعضهم يقول 700 آية، وبعضهم يقول أقل أو أكثر، لكن عموما آيات الأحكام الظاهرة هي تقريبا من 400 إلى 500 آية. شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوله أخرى. يقول الشيخ: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيان. معنى هذا الكلام في الأمور أن المستفتي يجب أن يكون ليس عالما، لأن العالم فرضه النظر بين الأدلة. لذلك يقول أبو الخطاب الخلوذاني: يقول وفرض العالم المجتهد النظر بين الأدلة، وفرض من سواه أي المقلد النظر بين المجتهدين، النظر بين المجتهدين. هنا مسألة أحب أن أنبه لها، وهي أن المجتهد إذا تعارض عنده الأدلة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تكلمنا عنها ليس كذلك؟ قلنا إنه يقدم القوي ثم الضعيف، أو نحكم بالنسخ بعد ذلك إلا ممكن تقديم أحدهم على الآخر. طيب، المجتهد إذا تعارض عنده المفتون في مسألة ما، قال الشيخ ألف كذا، وقال الشيخ باء كذا، وقال جيم كذا، فبأي المجتهدين أقتدي وأي رأي من آرائهم أتبع؟ يقول أهل العلم إن فرض المقلد النظر بين المجتهدين فيرجح بينهم بحسب اعتبارين فقط، بحسب الدين وبحسب العلم، ينظر أي المجتهدين أدين وأعلم فيرجح به. جاءني زيد وعمر شيخان، أحدهما مفتي اسمه زيد والآخر اسمه عمر، فاختلف في مسألة، قالوا تنظر بين زيد وعمر الأدين والأعلم فخذ برأيه. كيف تعرف الأدين والأعلم؟ قالوا بحسب الظاهر وبثناء الناس، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فقال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالناس لا يجمعون بالثناء على شخص إلا وفي الغالب أن يكون ثناءهم في محله، وخصوصا في جانب العلم والدين. لكن قالوا ثناء في العلم يجب أن يكون الثناء من أهل العلم، الثناء من أهل العلم بالعلم، أما عوام الناس لا يعرفون العلم. نعم، يعرفون صاحب البيان الذي يتكلم وأعلى صوتا وأكثر فصاحة، لكنهم لا يعرفون العلم، إنما يعرف العلم أهله. لذلك يقول مالك رحمه الله تعالى: لم أفتي إلا بعدما شهد لي 70 معمما أنني من أهل الفتوى. قال: وكان لا يتعمم في ذلك الوقت إلا فقيه. نعم. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. التقليد هو أن يقلد شخص آخر ويأخذ قوله بلا دليل، بلا دليل، فإن عرف دليله واقتنع بدليله فلا يسمى تقليدا. فطالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها لا يعتبر مقلدا، وإنما يسمى عارفا للمسألة بدليلها مقتنعا بها، فيكون يعني تقليد بدليل. قوله على هذا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، هذا فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل في نفسه، فمن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بالدليل. قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل ولا تدري من أين قاله، يعني ما تدري مستنده، نفس المعنى. ويعني خرج عليها المثل الماضي، وهو استطراد من الشيخ في غير محله. ثم تكلم عن المجتهد فقال: الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا هو الاجتهاد في معناه العام. وأما في المعنى الفقهي هو بذل الوسع وتحصيل علم الآلة ونحوها، والنظر في الأدلة للوصول للحكم الشرعي. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر في الحديث. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، إلى آخر كلامه. أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما كما قال شيخ الإسلام أن المسألة إذا اختلف فيها الناس فالقول الصواب في أحدها فقط، وأن الحق لا يتعدد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الحق لا يتعدد للحديث، بأن القول بأن الحق يتعدد وأن كل مجتهد مصيب تنبني عليه مباحث عقدية كثيرة تنبني عليه، مثل من يقولون أن الله عز وجل لا يكلف بما لا يستطاع، أن المجتهد إذا أخطأ فقد أصاب مراد الله عز وجل وإن لم يصد الحكم، فهذا من اجتهادهم نظرا لأنهم ينفون التكليف بما لا يستطاع وهو قول المعتزلة، وهذا قول ضعيف. فالصحيح أن المجتهد المصيب واحد والباقون مخطئون، لكن لهم أجر، لكن لهم أجر. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أدلة تتعلق بهذا الباب. بذلك أكون قد وفيت بوعدي، وإن كنت قد اختصرت الأخير الشيء الكثير، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا وبرا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا به الخشوع والخضوع والتواضع، وأن يجعل الله عز وجل هذا العلم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أحد الإخوان يقول فعل ابن عمر رضي الله عنه في الحج عندما أخذ من لحيته قدر قبضته، هل هو حجة لعدم وجود المخالف أم لا؟ يقول هذا الفعل ابن عمر وافقه غيره كأبي هريرة رضي الله عنه أدل على الجواز، لذلك فإن كثير من الفقهاء يستدل بالجواز بفعله ما، لكن لا يدل على السنية، لا يدل على السنية لأنه من الأفعال الخاصة به، يعني الأفعال الخاصة بالشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح وإنما ضعيف الذي روي أنه أخذ من شعر لحيته، فمن استدل بالجواز استدل بفعل الصحابة، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الأخذ من شعر لحيته مطلقا، لم يصح فيه ولا حديث، فلذلك حديث ابن عمر يدل على الجواز. ومن قال من أهل العلم أنه استدل به على استحباب أو وجوب الأخذ لا شك أنه قول بعيد جدا لأوجه أصولية وفقهية. من أوجه الأصولية ما ذكرنا قبل أن هذا من الأشياء المتعلقة بعادة الشخص بنفسه، وعادة الشخص بنفسه لا يحكم فيها بوجوب أو ند. الأمر الثاني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم عليه، يحكم له بالوجوب لا فعل الصحابة، فعل الصحابة يدل على الجواز لمن استدل به، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن فعل الصحابة اجتهاد منهم بهذه المسألة خالف ظاهر النص بالإعفاء، فعن العموم المسألة من المسائل الخلافية التي يسع بها الخلاف. سبب لا شك ينظر إلى ما يعضده دليل آخر إما ظاهر أو مرسل أو نحو ذلك. يقول هذا أحد الإخوان من يقول إن المذاهب الأربعة كلها حق أيها التبع اتبع الشخص أصاب الحق. أولا يجب أن نعرف مسائل لكي يعني نظهر. المسألة الأولى أن القول بأن الحق في مذهب الفلاني دون غيره خطأ محض، بل نقل ابن مفلح في فروع عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال من قال هذا القول خشي عليه من الكفر، لأن الحق ليس في الدين ليس مذهب الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية، الحق هو ما جاء به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن اتباع مذهب بعينه مذهب بعينه دون غيره هو الحق هذا قول خطير، حكى شيخ الإسلام أنه قد يصل به أو حكى عن شيخ الإسلام كما نقل تلميذ ابن مسح فروع أن يصل به إلى الكفر، هذا واحد. المسألة الثانية القول بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هذا قول ذكره أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه الفتاوى، وقال إنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، قال لأن هذه المذاهب استقرت وعرفت أصولها واستقرت أصولها واجتهد فيها، ولا يكاد قول صحيح إلا وفيها، الخروج عنها المذاهب المهجورة لا يصح. هذا قول ابن الصلاح وافقه عليه بعضهم. بعض المتأخرين في الجدال المحلي لا ابن حجر الهيثمي في التحفة تحفة المحتاج قال إن هذا القول صحيح في الإفتاء دون عمل الشخص بخاصة نفسه. وعلى العموم أن الإفتاء بغير المذاهب الأربعة المشهورة على نية يجب أن ينظر بنظر آكد، يعني أنه في الغالب يكون المذاهب المشهورة المبنية على مسألة تقليد الميت التي ذكرت لكم. المسألة الثالثة قبل أن نصل لمسألتنا، هل يجوز تقليد مذهب من المذاهب الأربع تقليد؟ نقول نعم يجوز، وعلى هذا طريقة أهل العلم منذ القدم. لماذا أختار مذهبا؟ قال لأنك عندما تمشي على طريقة، مهما كان الذهن ليس في قوة ذهن الأوائل من جانب، ومن جانب آخر العلم توسع كما قال علي: العلم نقطة كثره الخائضون بجهله. في كل حديث ترى من التأويلات شيء الكثير، ترى من التأويلات شيء الكثير. أول لم يكن فيه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجتهد مباشرة، أما الآن فترى في الحديث 10 أوجه 20 وجه لتأويل الحديث الواحد، فأصبح الخوض فيها يعني كثر. ولذلك الأخذ بطريق مذهب معين والدراسة عليه والتفقه به، فنحن نتمذهب بالتفقه، بالتفقه واحد تتفقه عن طريق هذه المذاهب الأربعة أو أحدها، وتتمذهب ثانيا عند عدم قدرتك على الاجتهاد. كثير من المسائل ينغلق ذهنك وإن كنت أوسع الناس اجتهادا، فكبار الأئمة كبار الأئمة يتوقفون. أحمد كان في المسائل يتوقف، شيخ الإسلام الشافعي حكي عنه التوقف في نحو 30 مسألة. فكثير من الناس إذا توقفت وأنت مفتي تفتي بمذهب من؟ لا بد أن تختار شخصا فيكون المذهب الذي تفتي به. إذن فائدة التمذهب أمران: التفقه يكون عن طريقه تبدأ بمتونه، فإن وسع الله عز وجل عليك في الذكاء والقدرة تنطلق المذاهب الأخرى. الأمر الثاني عند التوقف تفتي بمذهب هذا الذي اخترته. أي المذاهب تختار؟ ترجح المذهب الذي يسير عليه أهل بلدك. أهل بلدك ماذا يسيرون عليه فخذ به، لأن الغالب أن العمل يكون عليه في البلد فتكون موافقا لعرفهم. نعم، إذن قول صاحبنا هنا أن المذاهب الأربعة كلها حق أيه واتبع أصاب الحق غير صحيح، لأن يعني إصابة الحق لما عند أحدها دون غيرها، بل إصابة الحق تكون واحدة فيشتهد. أيها التبع لا، ما يصلح التلفيق، ما يصلح، وإنما تختار ما عليه أهل بلدك وعليه مشايخك فتتفقه به. من راجح اقتضاء النهي الفساد الصحيح هو قول الشافعي شيخ الإسلام: التفريق بين النهي لذات الفعل والنهي لصفته، وهذا لا يعني المشايخ، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول هذا في الإخوان وصدق، يقول: درست في كتب الأصول لكن مشكل علي كثيرا تطبيقها على غير الأمثلة التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، ثم أجد قاعدة عندهم وفي بعض التطبيقات الفرعية مختلفة. نعم، كثير من المصطلحات الأصولية وكثير من القواعد الأصولية يتساهل الفقهاء كثيرا جدا في تطبيقها. مثلا السبب والشرط، كثيرا من الفقهاء ما يسمون السبب شرطا ويسمون المانع شرطا، ويسمون المانع شرطا، مع أن المانع يترتب عليه شيء والشرط يترتب عليه شيء والسبب يترتب عليه شيء. أذكر لكم مثالا، يقولون إن الحكم يجوز تقدمه على سببه ولا يجوز تقدمه على شرطه. نأتي للحول في الزكاة، فقالوا إن الحول في الزكاة يقول الحنفية هو شرط، إذا لا يجوز تقدم الزكاة على الحول، فلا يجوز أن تعدل زكاة ولو يوم واحد. وقال الجمهور إن الحول ماذا؟ سبب، فجاز تقدمه عليه لأنه ليس شرطا. فإذا يتساهلون، هذا من جانب. أيضا يتساهل الفقهاء في قضية تسمية القياس، فأحيانا يتركون القياس لعلة ويأتون بقياس الشبه. كثيرا ما يأتون بقياس الشبه، وأنت إذا قرأت في المغني بالخصوص فتجد قياس الشبه كثير جدا جدا جدا. أكثر ما يذكره الموفق عليه رحمة الله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق، توفى سنة 620، أكثر ما يذكر قياس الشبه، مع أن قياس العلة قد يكون موجودا. أنت إذا أردت أن تعرف أنت الفقهاء ماذا تفعل؟ قال، يقول أهل العلم: انظر في كتب الفقه المعللة. شوف، لا تنظر في كتب العلم المجردة، وإنما انظر في كتب العلم المعللة، فإن هذه العلل هي القواعد وهي الضوابط وهي المعاني. طبعا هذه إطالتها كنت قد تكلمت عنها قبل أسبوعين في الدورات، لذلك لا أعيد، أود أن أذكرها، ولا هذه أطلت في حديث عنها قبل، لذلك لا أريد أن أعيدها. طيب، هذا أحد الأخوان يقول: شخص قال أريد 20 كرتون تمر وأنا ليس عندي هذه البضاعة، فقلت له سوف أذهب إلى السوق وأشتريها لك، هل يريد ذلك؟ شوف، السلم نوعان، سلم حال وسلم مؤجل. سلم مؤجل باتفاق يجوز. إيش معنى سلم مؤجل؟ يبي منك تمر، تقول سأعطيك إياه بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، بعد شهر، بعد سنة. السلم الحال يقول أريد منك تمرا، تقول أعطني فلوس الآن وتذهب تأتي له بها، هاي سمى إيش؟ سلم حال، انتظر. إذا كان هذا الذي سوف تشتريه وليس عندك عين فلا يجوز باتفاق. ما معنى عين؟ قالت والله يا زيد أريد منك سيارة، ذيك هذه السيارة في الشارع أبغاك تشتريها، خذ هذا الفلوس واشترها لي الآن، اشترها لي ليس كوكيل، اشتريها منك، خذ خلاص عطني 50 مع أنها ليست لك. يقول ما يجوز إذا كانت إيش؟ عينا وإيش؟ حال، حتى عين مؤجلة ما يصح. الثانية أن يكون وصفا، وصف أريد مثل هذه السيارة، أريد كامل، أريد يعني سوي دعاية سيارة فورد، أريد فورد مثلا موديل كذا. يقولون إن كان مؤجلا جبليها بعد سنة وهذه 20,000، يقولون يجوز باتفاق. إن كان حالا هذا يسمى السلم الحال، زي صاحبنا يقول لحظة شوي راح للسوق وأتى بها وجاء. الشافعي يقول إن السلم الحال يجوز، والجمهور يقولون إن السلم الحال غير جائز، والتوسط بينهما وهو رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وقد ذكرت الشيخ عبد العزيز باز فقال هذا القول مستقيم جدا. ثم أن السلم الحال يجوز بشرط أن يكون المسلم فيه موجود ويستطيع توفيره الشخص، يعني موجود في السوق يعرف أنه موجود. ذهبت لصاحب بقالة فقال لك، فقلت له أريد منك بعض السلع المتوفرة عن جميع المحلات، فقال خلاص أعطني الفلوس وذهب بجاره واشترى وأعطاك، هذا يجوز. لكن لو كان الشيء غير متوفر مثل السلع النادرة والقليلة، يقول الشيخ تقي الدين إنه لا يجوز. نكتفي. طبعا الفقه نعم، هل مثل ورقات شامل؟ لا ليس شاملا، بل هو مختصر جدا جدا جدا ومخل بكثير من المسائل، لكن الشيخ ألفه في لحظات سماها ورقات. ما هي الكتب الفقه المعللة مع ذكر الأمثلة؟ هذه كثيرة جدا، وهي تسمى كتب التعليل، كتب المعللة كثيرة وهي أنواع، كتب معللة تذكر الخلاف وكتب معللة لا تذكر الخلاف. من كتب المعللة المغني، وإن كنت أرى أن الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي أسهل تناولا من المغني، لأن ابن عمر النبي عمر طبعا شرح المقنع الموفق بكتابه المغني، وتتبع بعض المشايخ والشيخ عبد الرحمن حميد عليه رحمة الله يقول تتبعت الشرح الكبير فوجدته بنفسه هو المغني. طبعا الفرق بينهما أمران، أن ابن أبي عمر يخرج الأحاديث التي أغفلها الموفق، الأمر الثاني أن ابن أبي عمر يذكر آراء الشيخ فيقول وهذا هو ترجيح الشيخ الموفق، يعني يفصل رأيه عن المذهب. أنا أقول أن الشرح الكبير أسهل تناولا بالترتيب، سهل الترتيب، فالحصول على المسألة فيه أسهل من الحصول على مسألة المغني. فالشرح الكبير من كتب المعللة، كتاب الحاول ما وردي على مذهب الشافعية، كتاب بدائع الصناعة على مذهب الحنفية، على مذهب المالكية كتب القاضي عبد الوهاب أنا معجب بها، فإنها فيها من التعليل الشيء الكثير، فإنها لأن عطرة البغداديين والبغداديون يعنون بالتعليل أكثر من المغاربة، حتى انهم يعني ذكر تعرفون كلام ابن حزم في المالكيه يصدق على المغاربه اكثر من البغداديين، فالقاضي عبد الوهاب عليه رحمه الله على طريقه البغداديين وهو متوسع في هذا الجانب، مثل التلقين، لا التلقين فروع مجرد، مثل المعونه يعنى بالتعليل، مثل شرح للرساله طبع مؤخرا رائع جدا لو كمل. اسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. من اراد ان يخطب قبل ان يؤذن كلام خالف وصيه من السنه في حديث ابي هريره، ان شاء الله من اراد الاسناد في هذا الكتاب او غيره يعني إن شاء الله سأجعله هنا أو يعني أجعلكم في مكان، أو تتصل علينا في إشكال من أراد أن يحدث بالإسناد المسلسل بالشاحنية. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.